بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فهذه محاضرة في مادة الملل والنحل والمقررة على الفرقة الأولى من طلاب وطالبات كليتي الدراسات الإسلامية بنين وبنات بأسوان. فنقول بعد توفيق الله ومشيئته، موضوع اليوم هو الجانب الثاني من القضايا الدينية عند قدماء المصريين، وهو الوجود أو تفسير الوجود عندهم. وبعد أن انتهينا سابقا عند أهم معبودات قدماء المصريين، نجد هنا أن المصريين القدماء بحثوا في الوجود كما بحثوا في كيفية الخليقة الأولى وكيف وجدت الأشياء. فهناك عدد من النظريات، النظرية الأولى والنظرية الثانية، يرى أصحابهما أن في البداية عدم وجود شيء، وهذا يعني العدم أو اللا شيء، فلا يوجد سماوات ولا أرض أو إنسان أو حيوان، فقط هي المياه الأزلية، وأطلق عليها استون، وهي أساس كل شيء أو هي المبدأ الأول، ومنه ينبثق الإله الأول آتوم الكامل أو التام. آتوم بمعنى الكامل أو التام، وهو ينبثق من المياه. وحيث أنه كان وحيدا، كان ثنائي الجنس بمعنى حامل لصفات الذكر والأنثى معا. وتوضح نصوص الأهرام وحدانيته القائلة: يا ساكن السماء السفلى، لقد ولد الملك من والده آتوم قبل أن توجد السماء، وقبل أن توجد الأرض، وقبل خلق الإنسان، وقبل ولادة الآلهة. ثم قام آتوم بخلق عنصرين من ذاته، وهما شو إله الهواء، وتفنوت إله الرطوبة. والإله شعر بطبيعته وليس له لون ولا تدركه الأبصار، وهو خفي، ودوره هو فصل السماوات والأرض. وفي هذه النظرية والنظرية الأخرى التي تشابهها نرى ما يلي: واحد، أصحاب هذه النظرية أرادوا أن يبينوا كيف تم الفصل بين السماوات والأرض، إلا أنهم اعتمدوا في ذلك على الخرافات والأساطير. أرادوا أن يبينوا كيف بدأت الكثرة من خلال الوحدة، أي كيف وجدت العالم عن الإله الواحد، وهو العالم وما فيه عن الواحد، وأيضا اعتمدوا في هذا على الأساطير. ثلاثة، يؤخذ على هذه النظرية أن أصحابها جوزوا أن يكون الآلهة أو تكون الآلهة مخلوقين. أربعة، أن هذه النظرية تعد من أقدم النظريات البشرية التي حاول أصحابها أن يفسروا، بل هي أقدم فعلا النظريات البشرية التي حاول أصحابها أن يفسروا كيف بدأ الخلق وكيفية ظهور الأرض وما عليها. وهذا جهد يشكر عليه، لأنه لا رسول ولا نبي ولا هادي ينير لهم الطريق ويبين كيف بدأت السماوات والأرض أو كيف انفصلتا عن بعض. كما قال الله تعالى: كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثلاثة، نظرية منف، تعد مدرسة منف من أهم المدارس التي فاض أصحابها في تفسير كيفية الخلق. فهم يعتقدون أن إلههم المسمى بتاح هو الرب الخالق القديم، هو رب الخالق القديم، وأن باقي الأرباب التي عرفها المصريون هم صور لهذا الإله. ويؤخذ عليهم أن أصحاب هذه النظرية اعتبروا إلههم ومدينتهم في رتبة أعلى من باقي الآلهة والمدن، يرون أن آلهتهم يرون أن إلههم يشتهر بالعقل والإرادة. أربعة، نظرية طيبة. يرى أصحابها أن مدينتهم تحتل مكانة كبيرة في العالم، حيث أنها في نظرهم هي الموطن القديم للبدء والخلق، وربها آمون ملكا للأرباب جميعا، وتعمدوا أن يوحدوا بينه وبين آلهة المذاهب القديمة. وهنا نصل إلى نهاية الجانب الثاني. أما الجانب الثالث في العملية أو الجوانب الدينية عند قدماء المصريين، وهو البعث والحياة الآخرة في الديانة المصرية. واحد، آمن المصريون بالبعث والخلود، وهذا ما أكده جميع من كتبوا عن الديانة المصرية القديمة، كما قال هيرودوت أن المصريين هم أول الشعوب التي اعتقدت بخلود النفس. 2، ما يؤكد مدى تأصل عقيدة البعث والخلود عند المصريين، أنهم قد ورد في النصوص المنقوشة على الأهرام أن النفس خالدة لا تموت. ما يؤكد على اعتقادهم بالبعث والخلود أنهم قد شيدوا قبوره واهتموا بها لاعتقادهم أن الروح ستبعث من جديد، وأنهم قد صنعوا كما قناديل أو صنعوا تماثيل لإرشاد الروح إلى مكان الجسد. 4، أيضا تصوروا ونقشوا صورة بعد الموت عند الحساب أن الميت يستدعى إلى قاعة المحكمة، وتسمى محكمة العدل، بها 42 من القضاة برئاسة أوزوريس، يسألون الميت عما جنته يداه، ويترافع الميت عن نفسه لينفي الخطأ عن نفسه ويعلن خضوعه لله، وبعدها يضع القضاة قلب الميت في الميزان، فإذا ثبت للقضاة أنه بريء صاح أوزوريس فليخرج الميت من القاعة فائزا وليذهب حيث شاء. أما إذا تبين المحكمة أنه شرير فإن أوزوريس يصيح قائلا: اذهب إلى الجحيم، اذهب أيها الشرير إلى الجحيم، يعني فليذهب إلى الجحيم ليلاقي أسد العذاب. ونرى هنا أن الطائعين يذهبون إلى الجنة، فاختلف هنا المصريون في طبيعة الجنة، فتصور بعضهم أنها تشبه الحياة الدنيا إلا أنها خالدة، بينما تصورها البعض أنها هي القرب من الآلهة. وخلاصة الأمر أن عقيدة البعث والخلود عند المصريين قريب جدا من الأديان السماوية، ونجد ذلك في كتاب الموتى. وبذلك نصل إلى بداية موضوع جديد، وهو مدى تأثير الدين على بعض جوانب الحياة عند قدماء المصريين، وهذا ما سنتناوله في محاضرة لاحقة إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.